اللهم صل وسلم. طيب، بسم الله. وين على ما جاء؟ أنت انتظارك لعلى ولا انتظارك لبتكم؟ إن يكن هذا بتكم فهذا بتي، مصيف ومقيض مشتي. ها؟ طيب، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 99 في مذاكرة أحاديث المنتقى للمجد أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله، ونحن ما زلنا فيما يتعلق بأبواب الإمامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب انتقال المنفرد إماما في النوافل. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، فجئت فقمت خلفه، وجاء رجل فقام إلى جنبي، ثم جاء آخر حتى كنا رهطا، فلما أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا خلفه تجوز في صلاته، ثم قام فدخل منزله فصلى صلاة لم يصلها عندنا. فلما أصبحنا قلنا: يا رسول الله، أفطنت بنا الليلة؟ قال: نعم، فذلك الذي حملني على ما صنعت. رواه أحمد ومسلم. باب انفراد أباب انتقال الإمام المنفرد إماما في الصلاة، ذكرها في النوافل. والقاعدة أن ما صح في النوافل صح في الفرائض إلا أن يأتي ما يخصه، وذلك بأن يصلي مأموما أو منفردا ثم يأتي من يأتم به، فتصير الصلاة، يصير المأموم أو المنفرد يصير إماما ويتم صلاته به. وهذا جائز، وهو أصل في اختلاف النية بين الإمام والمأموم. فسواء صلى الإمام منفرد، صلى الإمام نافلة وجاء من يصلي وراءه فريضة، أو صلى الإمام فريضة وجاء من يصلي وراءه نافلة، فهذا سائغ وهذا سائغ. فمن صلاته ابتداء نافلة حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، فإنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فرضا، ثم يأتي قومه فيصلي بهم العشاء نفلا له وفرضا لهم، ففيه اختلاف النية. في هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان أي صلاة الليل، فجاء أنس وصلى معه، ثم جاء ثان وثالث ورابع حتى صاروا رهطا، فصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. ابتدأ صلاته منفردا وأتم صلاته ماذا؟ إماما، وهذا في نافلة وهي في قيام الليل. فلما أحس النبي عليه الصلاة والسلام، دل على أنه ما أحس بذلك إلا في أثناء صلاته، لما أحس بهم تجوز في صلاته أي اختصر عما كان يطيل في نفسه، تجوزه بالنسبة إلى إطالته الصلاة في نفسه، لأنه كان إذا صلى أطال، وهم لا يطيقون الذي يطيقه ولا يتحملون ما يتحمله عليه الصلاة والسلام، فتجوز في صلاته، تجوز لما أحس بهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله، قال فصلى صلاة لم يصلها عندنا، فلما أصبحنا قلنا يا رسول الله أفطنت بنا الليلة؟ قال نعم، فذلك الذي حملني على ما صنعت من جهتي عدم التطويل حتى لم يطيل. فأفاد الحديث ماذا؟ أفاد الحديث أنه صلى منفردا ثم أتم صلاته إماما، وهذا أصل حتى في صلاة المنفرد، يصلي مأموما ثم يصير إماما كما يأتي، فهذا جائز، لأن انتقال الإمام من كونه منفرد إلى إمام، ومن كونه إمام إلى مأموم، ومن كونه مأموم إلى إمام، كل ذلك أمر يتعلق بالنية، والنية بينه وبين ربه في قلبه. إلا صورة كرهها العلماء، وهي ماذا؟ أن يصلي مسبوق ثم يأتي من فاتته الجماعة فيأتم بالمسبوق، ثم يأتي ثالث ورابع، كره هذا التتابع، أما مرة واحدة فإن الأدلة تدل عليه، أما مسبوق يأتم بمسبوق وهكذا، هذا يفضي إلى ترك الجماعة وإلى التتابع بها حتى تخرج الجماعة عن معناها، وهي ما تسمى عندهم بالتسلسل في قضاء صلاة المسبوق. نعم. وعن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان، فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. رواه البخاري. نعم، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه كحديث أنس أنه صلى بصلاته أقوام، يعني اتموا به، ابتدأ صلاته منفردا وأتموا به وهو إمام، فصحح النبي هذه الصلاة، لكنه أرشدهم إلى ما هو أفضل في قوله اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، صلوا أيها الناس في بيوتكم فإنها أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته. طيب، بما فضل العلماء صلاة التراويح جماعة والتهجد جماعة في رمضان؟ بعدة أمور. أولها أن ذلك شرعه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله مع أصحابه مرارا، صلى بهم ليلة وثنتين والثلاثة والرابعة، لما غص المسجد عن أهله خرج، لم يخرج عليهم وخرج لصلاة الفجر، ثم حمد الله بعد الصلاة وقال لم يخف علي مكانكم البارحة ولكني خشيت أن تفرض عليكم. قالوا بموته صلى الله عليه وسلم ذهب ما كان يخشاه إذ انقطع الوحي بموته. يدل عليه ثانيا الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، إذن حثهم على أن يقوموا مع الإمام، حثهم على أن يصلوا ويقوموا مع الإمام. ثالثا ما عمله الصحابة واتفقوا عليه من عهد عمر في هذه الصلاة، صلاة التراويح، وهي صلاة الليل، فصار من عمل المسلمين، ولهذا قال القحطاني في نونيته ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان، فهي سنة نبوية سلفية مضى عليها السلف وتبعهم عليها الخلف وعليها عمل المسلمين جيلا بعد جيل. وأما مطلق النوافل فصلاة العبد في بيته أفضل من صلاتها في المسجد، حتى في صلاة التراويح والتهجد إذا كان يطمع ويعلم أنه يقوم فصلاته في البيت أفضل، لقول عمر لما جمعهم على إمامة أبي تميم بن أوس الدائي رضي الله عنهما قال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير من التي يقومون لها، يعني في أول الليل صلاتهم في آخر الليل أفضل. فالشاهد أنه صحح اهتمامهم به عليه الصلاة والسلام، وقد كان منفردا ثم أضحى إماما. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام ناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليلة الثانية فقام ناس يصلون بصلاته. رواه البخاري. هذه الحجرة التي صلى بها عليه الصلاة والسلام من عريش النخل وكانت قصيرة، يرون شخصه إنما يخفى عليهم حال سجوده أو جلوسه، فهو صلى لنفسه وأتموا به ليلة وثنتين وثلاث، وفي كل ليلة أكثر من التي قبلها. أما في الليلة الرابعة فغص المسجد عن أهله، ومسجده عليه الصلاة والسلام ترونه كبيرا أو دون ذلك، أو شو رأيكم كم مساحة مسجده؟ بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في أول ما بناه 50 ذراع في 50 ذراع، يعني نحو 25 متر في 25 متر، بعد خيبر وسعه الضعف صار 100 ذراع في 100 ذراع، ثم عمر وسعه في خلافته فصار 200 ذراع في 200 ذراع، يعني في كل توسعة كم؟ الضعف. وأظن عمر رضي الله عنه وسعه الضعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد وسعه ضعفه، فصلاته بهم كانت بعد التوسعة الثانية 100 ذراع في 100 ذراع. غص المسجد، يبون الخير رضي الله عنهم ويتحرون المسابقة، وسمعوا بأن النبي صلى وصلى بصلاته أناس، ترك ذلك لا أنها غير مشروعة ولكن مخافة أن تفرض عليه، وبموته أمن ذلك. فدل الحديث على أنه انتقل من كونه منفردا إلى كونه إماما، وسيأتينا حديث استخلاف أبي بكر على نوع ثاني من هذا الانتقال. نعم. قال رحمه الله: باب الإمام ينتقل مأموما إذا استخلف فحضر مستخلفه. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف. نعم. ترجم بقوله: الإمام ينتقل مأموما إذا استخلف فحضر مستخلفه، انتهت الوكالة، فيصير هذا الإمام الذي ابتدأ الصلاة إماما صار في أثنائها أو آخرها مأموما. والحديث هذا له قصة كما جاء في الصحيحين. حصل بين أهل قباء قتال، خصام، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا بنا إلى بني عمرو بن عوف نصلح بينهم. وأناب أبا بكر يصلي بالناس، وهذه إحدى مرات الإبانة، ولهذا أناب صلى الله عليه، هذه إحدى مرات الإنابة، أناب عليه الصلاة والسلام أبا بكر في حالتين: في حال الصحة، وأنابه إنابة طويلة في حال المرض، مرض الموت. في حال الصحة لما ذهب يصلح بين أهل قباء أناب أبا بكر، وفي حال المرض قبل موته بنحو 16 ليلة أناب أبا بكر. وإنابته له للإمامة بالناس إنابتين في حال الصحة وفي حال المرض للإمامة الصغرى دلالة على استحقاق أبي بكر للإمامة الكبرى والعظمى رضي الله عنه. مضى عليه الصلاة والسلام فأصلح بينهم، حضرت الصلاة فصلى أبو بكر بالناس، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر صلي بالناس، فتأخر أبو بكر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أما مكانك. فصار أبو بكر يصلي بالناس بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني انتقل من كونه إمام في أول الصلاة إلى إيش؟ مأموم، لما جاء من استخلفه وهو النبي عليه الصلاة والسلام. ستتكرر أيضا في آخر حياته. نعم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. وهذا فيه أن الإمام أملك للإقامة وأن المؤذن أملك للأذان، والمؤذن هو بلال بن رباح، جاء يستأذن أبا بكر وهو الإمام: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. فأقام الصلاة فتقدم أبو بكر يصلي. نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة. الله أكبر. أقام الصلاة فصلى بهم، وكان أبو بكر شبيها الصلاة بالنبي عليه الصلاة والسلام، والركعة الأولى كان رسول الله يطيل فيها حتى قالوا: يذهب الذاهب إلى البقيع فيتوضأ ثم يأتي ويدرك مع النبي الركعة الأولى. وكان أبو بكر إذا أقبل على صلاته لا يشغله عنها شيء، ما يحس. جاء النبي عليه الصلاة والسلام قد أقيمت الصلاة، فتخلص أي تقدم حتى وقف في الصف خلف أبي بكر، فصفق الناس فلم ينتبه أبو بكر حتى لحظ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فذهب، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. نعم. لما أكثر الناس التصفيق، هذا قبل نسخ التصفيق إلى التسبيح، التفت أبو بكر التفاتا لحاجة، وهذا أصل في الصلاة، أنه إذا التفت لحاجة صحت صلاته. والالتفات هنا التفات برأسه خلاف القبلة لحاجة. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذهب يريد أن يتأخر ليتقدم رسول الله، فأشار إليه: أم مكانك؟ فرفع أبو بكر يديه يحمد الله. يقول المصنف في سياقه الحديث أن حمد الله أن أبقاه إماما، وأظن أنه حمد الله على أمر آخر، على مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، مما ذهب إليه من غير ما كدر ومن غير ما نقص، لا أنه طرب رضي الله عنه بالإمامة. نعم. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف، فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. متفق عليه. وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي قال: كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم، وقال: يا بلال، إن حضرت الصلاة ولم آتي فمر أبا بكر فليصلي بالناس. قال: فلما حضرت العصر أقام بلال الصلاة ثم أمر أبا بكر فتقدم، وذكر الحديث. إذن فيه تعيين أن الصلاة التي صلى بها أبو بكر إماما صلاة العصر، وفيها أيضا إقرار النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر على الإمامة، وفيه تصحيح اختيار أبي بكر أنه ما كان ليتقدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا رجع فصار مأموما مع أن ابتدأ الصلاة إماما، وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كان مأموما إلى أن صار إماما. وهذا يحصل في الاستخلاف، ينوب الإمام الإمام شيء في صلاته فيقيم ويقدم من وراءه من يصلي بالناس، كان المصلي وراءه مأموم فصار باستخلاف الإمام له إمام. والنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ صلاته مأموما ثم أتمها وهو إمام، فجاز اختلاف النية بين الإمام والمأموم واختلاف النية للإمام في صلاته بين أن يكون مأموما ثم إماما أو إماما كأبي بكر ثم مأموما في أثناء صلاته. نعم. فيه من العلم أن المشي من صف إلى صف يليه لا يبطل لتأخر أبي بكر، تأخر من الصف الأول صف الإمام إلى من يليه إلى الصف الأول لخلف الإمام. وفيه أن الالتفات لحاجة لا يبطل الصلاة، فإن أبا بكر التفت لما أكثر التصفيق. وفيه نسخ التصفيق في حق الرجال إلى التسبيح، ويبقى التصفيق في حق من؟ النساء. لماذا بقي التصفيق في حق النساء؟ لأن الشريعة متشوفة لستر المرأة، لا أن صوتها عورة، ولكن لتشوف الشريعة إلى سترها، ولهذا قد تتكلم فيطمع من في قلبه مرض، قد ترخم كلامها وصوتها. ولهذا شرع للنساء إذا ناب الإمام شيء في الصلاة أن يصفقن، كما استقر الحكم في حق الرجال إذا ناب الإمام شيء في الصلاة أن يسبحوا، وكانوا يضربون على فخوذهم، وهذا نوع من التصفيق. هكذا هذا من التصفيق، كما مرنا في حديث معاوية بن الحكم السلمي أنهم سكتوه لما قال الحمد لله في صلاته، فقال واثك لأمياه، فصاروا يضربون على أفخاذهم يسكتونه، ففطن لهذا وسكت. إذا التصفيق هو اصطفاك اليد بيد أخرى أو بشيء من الجسم مما يصدر صوتا. نعم. وأن حمد الله لأمر يحدث والتنبيه بالتسبيح جائزان. نعم، حمد الله بأمر في الصلاة حدث جائز، لأن حمد الله من جنس الصلاة، ذكر من جنس الصلاة، ورفع اليدين لذلك لعارض جائز، كما جاز رفع اليدين في الدعاء والتأمين عليه. نعم. وأن الاستخلاف في الصلاة لعذر جائز من طريق الأولى. نعم. لأن قصاراه وقوعها بإمامين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس، فخرج أبو بكر يصلي، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين، فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتى به حتى جلس إلى جنبه عن يسار أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر. متفق عليه. وللبخاري في رواية فخرج يهادى بين رجلين في صلاة الظهر، ولمسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير. الله أكبر. هذا الحديث في الصحيحين وله قصة اختصرت هاهنا لمناسبة المقام، فإنه عليه الصلاة والسلام في مرضه الأخير عجز أن يصلي، يخرج بالناس إماما، فقال لعائشة مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فراجعته عائشة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، لو قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فلو أمرت غيره، لو أمرت عمر، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عائشة رضي الله عنها ما زال فيها هذا الأمر، فأشارت على حفصة أن تشير على رسول الله ماذا؟ أن يصلي بالناس من؟ أبو بكر، أن يصلي بالناس عمر، كما أشارت عليها عائشة، فعرض ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام فغضب فقال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقالت حفصة لعائشة: ما جاءني منك خير. فأقام صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس على ما ذكر من العذر أنه لا يتحمل أن يقوم مقامك إلا ويبكي. أخذ على ذلك أياما. وجد النبي في يوم من الأيام في أيام مرضه واستخلافه خفة، فخرج يهادى بين رجلين هما العباس وعلي، حتى أقيم في الصف عن يسار أبي بكر. فذهب أبو بكر يستأخر، فأشار إليه النبي: أم مكانك، لأنه في تلك استأخر، هذه أشار فامتثل. وكان النبي يصلي جالسا، فأبو بكر نقل حاله من كونه إمام إلى إيش؟ إلى مأموم، يأتم بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام، والناس يأتمون بأبي بكر. وكان أبو بكر يصلي قائما ورسول الله يصلي قاعدة. قال: وفيها مع اختلاف النية من كونه مأموم إلى إمام ومن إمام إلى مأموم، أن الأمر بالصلاة وراء الإمام جلوسا أجمعون منسوخ بهذا الفعل. مرنا حديث أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، إلى قوله: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، أخرجه في الصحيحين. نسخ ذلك بماذا؟ بما كان من آخر الأمر. فإن صلى الإمام لعذر جالسا صلى من وراءه وقوفا. ومن أسباب ذلك النسخ أن الصلاة قائمة للإمام، قاعدة للإمام وقائمة لمن وراءه، أمن منه تعظيم الإمام بأن يقوم على رأسه، بما استقر من أمر التوحيد في النفوس وسد ذرائع الشرك وطرائقه. فدل الحديث على ما ترجم عليه في الباب بانتقال الإمام من كونه إماما إلى كونه مأموما، وهذا انتقال بالنية. ولو قال قائل: أبو بكر استمر إمام، قل لا يصلي الناس به، نقول: إمام لكنه في نفسه مأموم، هو لمن وراءه لما يدرون إمام، لكن لأبي بكر في نفسه ماذا؟ مأموم يأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الخروج الأول. تعب النبي بعدها عليه الصلاة والسلام، وأخذ أبو بكر أياما يصلي بالناس. فبينما مرة وأبو بكر يصلي بالناس رفع الستر الذي على باب حجرة عائشة، ما رفعه النبي ما يستطيع، رفع، ووقف النبي ينظر إلى الناس يصلون خلف أبي بكر، فتبسم عليه الصلاة والسلام فرحا بما رأى. كاد الناس أن يفتنوا لما رأوا الستر ارتفع والنبي وقف، كادوا أن يفتنوا طربا وحبا وفرحا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نشط. ما لبث بعدها، قالوا: يوما أو يوما وليلة إلا ويموت عليه الصلاة والسلام. وهذا من دلائل أن أولى الناس بالخلافة بعده أبو بكر، وأصرح منه كما سبق أنه قال والناس عنده: إيتوا لي بكتاب أكتبه يا يختلف الناس من بعدي. فاختلفوا فأمرهم أن يقوموا، ثم قال لعائشة: مري أخاك عبد الرحمن، مري أخاك عبد الرحمن يأتيني أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف الناس عليه من بعدي. ثم قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهذا الذي وقع وهذا الذي تم، فإنه وليها أبو بكر بإجماع الصحابة بغير نزاع ولا خلاف في وليته أمر المسلمين رضي الله عنه وعنهم. نعم. قال رحمه الله: باب من صلى في المسجد جماعة بعد إمام الحي. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على ذا فيصلي معه؟ فقام رجل من القوم فصلى معه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي بمعناه. وفي رواية لأحمد: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر فدخل رجل وذكره. هذا فيه ميزة المؤلف أنه يسوق الروايات التي يفسر بعضها بعضا، فهذه الصلاة هي صلاة الظهر، والحديث رواه الترمذي وحسنه والحاكم وابن حبان والبيهقي وصححه، حديث أبي سعيد، وله شواهد من أحاديث أبي أمامة الباهلي، سدي بن عجلان، وأبي موسى الأشعري، عبد الله بن قيس وغيرهم. ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: اثنان فأكثر جماعة، الاثنان فما فوقهما جماعة. صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر، فلما انقضى صلاته دخل رجل المسجد بعدما انقضت الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ أي بأجر الجماعة، بأجر الجماعة، إذ لو صلى معه صاروا جماعة. من يتصدق على هذا فيصلي معه. فقام رجل من القوم فصلى معه. وجاء في إما في هذه ولا في وجه آخر أن الذي قام أبو بكر فصلى به أو صلى معه، ويجوز في المصلي معه أن يصلي المسبوق ويصلي غيره. فهنا قول صلى معه أي الجماعة، فكأن هذا الرجل الداخل هو الإمام وذاك يصلي معه مأموم. يجوز الأمران كما سبق في اختلاف النية بين الإمام والمأموم. طيب، فهنا تصدق عليه بأن صلوها جماعة، وهذه سنة، وفيها مشروعية الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى. ولهذا قال: من يتصدق على هذا؟ فأقره النبي قولا وفعلا. والذين نهوا عن الجماعة الثانية ضعفوا هذا الحديث، والحديث حسن بمجموع شواهده، بل يرتقي للحسن للصحيح لغيره مع شواهده وطرقه. وفيه اختلاف النية بين الإمام والمأموم. وفي الحديث أيضا في الحديث أن التأخر عن الجماعة لعذر لا يذهب عنه أجر الجماعة، لقوله: من يتصدق على هذا، والتصدق بأن يدرك الثاني الذي فاتته الجماعة الأولى أجر الجماعة. قد يقول قائل: طيب، روي عن ابن مسعود أنه خرج من بيته فأقبل على المسجد والناس يخرجون منه فرجع ولم يصلي في المسجد. استدل بها من استدل من أهل الظاهر وغيرهم أنه لا تقام جماعة ثانية في المسجد، بل منهم من شدد وبالغ بأن إقامة الجماعة الثانية بدعة، وكلا الوجهين ضعيفان. الوجه الأول في ضعفه الحديث، حديث الباب، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يتصدق على هذا، حديث أبي سعيد، وشاهده حديث أبي أمامة، حديث أبي موسى الأشعري، والحكم بن عمرو بن عتبة رضي الله عنه. الوجه الثاني أن ابن مسعود رجع لئلا يتأسى به في التخلف والتأخر عن الجماعة، لا لأنها غير مشروعة، وهذا فقه من فقه السلف رحمهم الله، لئلا يتأسى به، لأن محل القدوة محل تأسي، فيتساهل ويتماهى في صلاة الجماعة. نعم. باب المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، أخرجاه. نعم. وعن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي. ثلاثة أحاديث ترجم لها بترجمة تضمنت أمرين: باب المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان، يشرع لك أيها المسبوق أن توافق الإمام راكعا تركع معه، ساجدا تسجد معه، جالسا تجلس معه. ما تفعل كما يفعله العوام اليوم، إذا سجد الإمام انتظر واجف حتى يقوم للركعة الجديدة. هنا فاته مع الإمام ما فاته، مثل إيش؟ فاته رفع من الركوع، فاته سجود، فاته اعتدال مع السجود، فاته سجود ثاني، فاته جلوس التشهد الأول. هذه كلها خمس حركات فيها أجر. لاحظتم يا أخواني؟ هذه واقعة. إذا تدرك الإمام على أي حال كان هذا الإمام. طيب، المسألة الثانية في الترجمة قال: ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها. أنت أيها المسبوق إذا ما أدركت مع الإمام ركعة فبقية الركعة لا تعتد بها على أنها ركعة، اعتدادك بها بماذا؟ على أنها أجر وفضيلة، لكن ما تكون ركعة لك، لا تكون ما بعد الركوع ركعة لك، لأن الجماعة، لأن الركعة تدرك بالركوع. ما مقدار الركوع؟ أن تسبح تسبيحة واحدة قبل رفع الإمام. فإن أدركت تسبيحة واحدة قبل قول الإمام سمع الله لمن حمده وارتفاعه عن الأرض فأنت أدركته. إذن الإمام العبرة بقوله ولا بفعله؟ الصحيح بقوله وفعله جميعا، فإن تأخر قوله عن فعله فالعبرة بفعله. مثاله: أدركت الإمام وهو راكع وأمداك تقول سبحان ربي العظيم مرة قبل رفعه، أدركته. طيب، رفع ووقف ثم قال سمع الله لمن حمده، في حال وقوفه سبحت تسبيحه، ما أدركت الركعة، لأن العبرة بفعل الإمام هنا. الأصل العبرة بفعله مع قوله، فإن تأخر قول الإمام عن فعله فالعبرة بماذا؟ بفعله، وهو أن تدرك قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة قبل رفع الإمام أو تسبيعه. ذكر في الباب ثلاثة أحاديث. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث رواه أبو داود وابن خزيمة في الصحيح والحاكم وصححه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة أو بعثتم، ها؟ إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. قوله فاسجدوا أمر، وش يفيد الأمر؟ الوجوب ولا الاستحباب؟ الأمر هنا يفيد الاستحباب لا يفيد الوجوب، بقرينة ولا تعدوها شيئا، ولا تعدوها شيئا. إذن سجودي لا يعد إدراكا للركعة، فدل على الاستحباب. طيب، وش يفيد الأمر؟ يفيد الإرشاد. ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. إذن أمر هنا أمر استحباب بالسجود، وهذا ما نوصي به. إذا جيت والإمام رفع من ركوعه أو هوى ساجدا أو جلس بينهما فاجلس، تابع الإمام، لك أجر في المتابعة. حديث علي بن أبي طالب الثالث يدل عليه، حديث علي ومعاذ رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي وغيره. على حال: ساجدا، رافعا، جالسا، فليصنع ما يصنع الإمام، وهذا أمر استحباب. هذا الحديث، حديث علي ومعاذ، فيه ضعف، لكن يشهد له حديث ماذا؟ أبي هريرة. طيب، حديث أبي هريرة الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، أخرجاه في الصحيحين. أدرك ركعة مع الإمام في الصلاة، إذن العبرة بإدراك الركعة إدراك ركوع الإمام. بما ينقضي ركوع الإمام؟ ينقضي برفعه وتسميعه، فإن لم يسمعه فالعبرة برفعه، لأنه انتقل من الركوع إلى الاعتدال منه. فإن أدرك تسبيحة من الإمام قبل الاعتدال من الركوع فقد أدرك الصلاة، أدرك الركعة مع الإمام، وهو يبني على ما فاته منها. نعم. قال رحمه الله: باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: تخلفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فتبرز وذكر وضوءه، ثم عمد إلى الناس وعبد الرحمن يصلي بهم، فصلى مع الناس الركعة الأخيرة. فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فلما قضاها أقبل عليهم فقال: قد أحسنتم وأصبتم، صلي وسلم عليه. نعم. يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. متفق عليه. ورواه أبو داود وقال فيه: فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا. قال أبو داود: أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون رضي الله عنهم يقولون رضي الله عنهم يقولون: من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا سهو. أي نعم. هذا استخلاف ثالث حصل في غزوة تبوك. متى كانت تبوك يا أخواني؟ في السنة التاسعة. إذن هي من أواخر الأعمال والأفعال التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا أراد الوضوء سواء غائطا أو تبولا أبعد حتى يغيب عن الأعين. الصحابة رضي الله عنهم خشوا أن يخرج وقت الصلاة، فجاء بلال إلى عبد الرحمن بن عوف: وين أبو بكر؟ احتمال أنه حاضر، احتمال أنه غير حاضر، لأن اللي في تبوك كم؟ 30,000. فقال: الوقت أن أصلي. قال: انتظر. فانتظروا ولم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فصلوا. وأخذ منها الفقهاء مسألة ذكروها في باب الجماعة والإمامة، يقول فيها الماتن صاحب الزاد: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. الحالة هذه والشيء حال العذر. المغيرة مع رسول الله لأنه يوضيه ومعه الدوات، جاءوا وهم يصلون صلاة مقصورة ثنتين، فصلوا ركعة فأدرك معهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية. فلما سلم عليه الصلاة والسلام، صح؟ لا، لما سلم الإمام عبد الرحمن بن عوف قام عليه الصلاة والسلام وأتى بالركعة التي فاتته. أتى بماذا؟ بالركعة التي فاتته. فهنا أتى بما عليه من غير زيادة. ما الزيادة اللي إشار إليها المترجم؟ عدم سجود للسهو، كما جاء في رواية أبي سعيد وغيره أنه يزيدها ركعتين سجودا للسهو. وهذا المذهب انقرض، فإن المسبوق لا يسجد للسهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع ذلك لأمته. فلما فرغ عليه الصلاة والسلام بما أتى عليه من ركعة، لأن الإمام يصلي أي صلاة؟ صلاة رباعية مقصورة، مسافر، والمسافر يصليها معه لا يتمها. قال: أحسنتم وأصبتم. إذن أكدها بالإحسان والإصابة. أحسنتم أنكم أقمتم الصلاة وصليتم وأصبتم فيما فعلتم ولم تنتظروني. فحمل ذلك على أنه أما الناس بإذنه مع عذره. ثم قال صلى الله عليه وسلم قولا عاما، قال: قد أحسنتم وأصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها، أي لأول وقتها ولم يتأخروا، فأقرهم على ذلك عليه الصلاة والسلام. جاء في سنن أبي داود أن أبا سعيد وابن الزبير عبد الله بن عمر يقول: من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجود سهو. الفرد يعني أدرك ركعة واحدة وفاته أكثر الصلاة يسجد السهو. وهذا يحمل على أنه لو ثبت على جهة الاستحباب، لكن هذا ليس عليه العمل عند أكثر أهل العلم. نعم. هل في الحديث يا شيخ أنه سجد يعني؟ ليس في الحديث أنه سجد عليه الصلاة والسلام للسهو، ولو كان فيه لقطع النزاع والخلاف فيها. قالوا هذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم. وأحمد الذي يعول على أقوال الصحابة في أصول مذهبه لم يوجب على المسبوق أو الذي بقيت عليه ركعة واحدة مع الجماعة الأصلية أنه يسجد للسهو. نعم. قال رحمه الله: باب من صلى ثم أدرك جماعة فليصلها معهم نافلة. وفيه عن أبي ذر وعبادة ويزيد بن الأسود رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق. اللهم صل وسلم عليه. وعن محجن بن الأدرع رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فحضرت الصلاة فصلى، يعني ولم أصلي، فقال لي: ألا صليت؟ قلت: يا رسول الله، إني قد صليت في الرحل ثم أتيتك. قال: فإذا جئت فصلي معهم واجعلها نافلة. رواه أحمد. نعم. وعن سليمان مولى ميمونة رضي الله عنها قال: أتيت على ابن عمر رضي الله عنهما وهو بالبلاط والقوم يصلون في المسجد، فقلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم. هذان حديثان ظاهرهما التعارض، ترجم عليه بقوله: باب من صلى ثم أدرك جماعة فليصليها معهم نافلة. رجح ماذا؟ رجح الصلاة مع الجماعة نافلة على ألا يصلي. في الباب حديث أبي ذر وعبادة ويزيد بن الأسود وقد مضى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة وجاء رجلان لم يصليا، فلبث ينتظران، فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام قال: لما لم تصليا؟ قالوا: قد صلينا. فقال: إذا صليتما في رحلكما ثم أتيتما الجماعة فصلوا معهم. وهذا فيه إبعاد التهمة عن العبد أنه لم يصلي مع الجماعة، لأن يتخلفون على الجماعة من هم المنافقون، ففيه إبعاد التهمة. وهذا ترجيح إحدى الروايتين على رواية عبد الله بن عمر. يدل عليها حديث محجن ابن الأدرع رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فحضرت الصلاة فصلى، قال: ولم أصلي. فقال لي: ألا صليت؟ قلت: يا رسول الله، إني قد صليت في الرحل. كأنه كان في سفر، كأنهم كانوا في سفر، لأن المسافر لا تجب عليه الجماعة. إني قد صليت في الرحل قد أتيتك، أي قبل أن آتيك. قال: فإذا جئت فصلي معهم واجعلها نافلة. من صلى فرضا ثم أتى والناس يصلون يستحب أن يصلي معهم وتكون في حقه نافلة، وإبعاد للتهمة عنه. ولهذا من كان مسافر وجمع بين الظهر والعصر وجاء والناس يصلون، يشرع له ماذا؟ أن يصليها معهم نافلة في حقه، ويدرك فيها أجر الجماعة وينال فيها الأجور. هذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه غيره وهو كما سبق دليل على إقامة الجماعة الثانية من وجه آخر غير الوجه الذي سبق. قال: وعن سليمان مولى ميمونة قال: أتيت عبد على ابن عمر رضي الله عنهما وهو في البلاط، في بلاط الكعبة، كأن الكعبة بلط ما حول الكعبة في زمنه، والقوم يصلون في المسجد. قلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. والحديث هذا أجيب عنه بجوابي: قيل بضعفه، في علة ضعف أحد رواته، وقيل بأنه حمل على النهي على الكراهية لئلا يعتاد الناس ترك الجماعة الأولى. والأحاديث اللي فيها الأمر بالصلاة أثبت وأقوى وأكثر، وعليها التعويل، والله أعلم. نعم، وهذا هو قول اللي اختاره الإمام أحمد، اختاره أهل الحديث. في أنه لا يصلي صلاة في يومين، أنه في الصلاة المكتوبة فيحمل على الكراهة، لكن الصحيح وما أقر به النبي عليه الصلاة والسلام. ومسائل الخلاف تأتي فيكون لكل قول منزع من دليل، وهذا هو اللي يسمى عند العلماء بالخلاف السهل والخلاف الواسع. أحد القولين أخذ بهما فلا بأس، نعم الحق واحد، لكن لا إنكار في مثل هذه المسائل التي يقع فيها الخلاف. نعم. نعم. باب الأعذار في ترك الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة، ثم ينادي: صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. متفق عليه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال: ليصلي من شاء منكم في رحله. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرج. إن الجمعة عزمة يعني صلاة الجماعة اللي يجتمع لها الناس. نعم. وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض. متفق عليه. ولمسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحوه. نعم. من الأعذار في ترك الجماعة وجود المطر الكثير الذي يمنع وصول الناس للمسجد، إما بنزوله أو بوجود أثره وهو الدحض والطين والزلق. ولهذا يشرع لهم أن إذا أذن المؤذن أن يقول: صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم، ليس فيه لفظ متعبد. متى يقولها؟ قيل بدل الحيعلتين، لحديث ابن عباس، فقل بدل حي على الصلاة صلوا في رحالكم. وقيل يقولها قبل الحيعلتين، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث يقولها بعد فراغه من الأذان، ولهذا هو لفظ غير متعبد به. صلوا في بيوتكم، خلكم في أماكنكم، صلوا في رحالكم، باللفظ الذي يفهمه الناس، وهو رفع المشقة عنهم بأثر المطر لئلا يمشوا في الطين والدحض والزلق، وهذا مظنة المشقة ومظنة الخطر، وهذا يشمل في السفر وفي الحضر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه البخاري. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، ذكره البخاري في صحيحه. نعم. في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. وهذا في البخاري. جاء في اللفظ الثاني: إذا قدم العشاء ونودي بالعشاء فقدموا العشاء. وكان هذا ما يفعله ابن عمر. إذن من موانع تأخره عن الجماعة أن يأتي ما يشغله وهو الطعام، فيبدأ بطعامه وإن فتته الجماعة يصلونها بعد ذلك قضاء، لا أن يكون ذلك على جهة الديمومة، لكن إذا احتاجوا إليه. ومثلها في الزواجات، قد يقدم العشاء وأذان العشاء يؤذن، نقول تقدموا كلوا عشاءكم فإذا فرغتم فصلوا. وهذا عذر في تخلفهم عن الجماعة، لا أن يقيمهم جماعة في القصور يخلون جماعة المسجد كما هي في بعض الأعراف. ومثله هو حديث عائشة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرتي طعام، أي الطعام موجود وقلبه متعلق به يشتهيه، لأنه بهذا سينصرف عن صلاته خشوعا وطمأنينة إلى الطعام ورائحته وتشوف نفسه، تشوف نفسه إليه، ولا وهو يدافع الأخبثين. إذن العذر الثالث يتخلف عن الجماعة إذا كان يدافع الأخبثين، إما البول أو الغائط، لأن مدافعة الأخبثين مشغلة عن الصلاة، وكونه يصليها وهو فارغ الذهن عما يشغله فهذا الأوجب، كما دل عليه حديث أبي الدرداء عويمر الخزرج الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: من فقه الرجل، هذا موقوف عليه، من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، رواه البخاري تعليقا. فإما أنه فهمه أو أن له حكم الرفع بأن سمع نحوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون صلاته وهو مقبل على هذه الصلاة بغير ما يشغله منها شاغل. نعم، نقف عند هذا، نفتح الباب للإخوان من عنده سؤال. نعم سم. أي من فاته دعاء الاستفتاح وهو مسبوق وكانت الصلاة سرية يقرأ دعاء الاستفتاح ثم الفاتحة، وإذا كان يقرأ الإمام في الصلاة الجهرية فإنه يقرأ الفاتحة ولا يقرأ دعاء الاستفتاح. أي نعم، هذا يختلف بحاله، هل الصلاة جهرية أو سرية، لأن أول ما أدركه مع الإمام هي أول صلاته. أول ما أدركته مع الإمام أدركته مع الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة هي أول صلاتك. نعم سم. نعم، يخاف النبي عليه الصلاة والسلام تفرض عليهم صلاة التراويح والتهجد، لأن الله الذي يفرض والنبي يبلغ، فكان لم يصلها بهم لئلا تفرض عليهم فلا يطيقوها ولا يستطيعوها، فلما مات أمن أن يفرض شيء بعد موته عليه الصلاة والسلام، لأن الوحي انقطع بموته صلوات الله وسلامه عليه. نعم استغفر الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. Shadow. سم شيخ، هل إقبال الناس على عبادة معينة مدعاة يعني تفرض يعني؟ نعم، قبل البعثة، قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، محتمل أنه إذا أقبلوا على عبادة أن تفرض عليهم، ومحتمل أن لا تفرض، لكن من شفقة النبي على أمته أن لا يكلفوا أمرا رغب به بعضهم فيتحمله الآخرون، فهذا من خوفه عليه الصلاة والسلام. ومنه قول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاة، وأمثالها. ولما عرف من شأن صلاة الليل وصلاة الوتر حتى خشي أن تفرض عليه الصلاة والسلام. أما بعد موته أمن أن يفرض عليهم غير ما تم به الدين وتمت به النعمة وكمل به التشريع. نعم. سم. أي. إذا حصل الإمام أنه رجع ومضى من الصلاة ما مضى، فيتم بهم صلاتهم لهم، فإذا قام يأتي مسبوق لا يسلمون أو يجلسون يسلمون معه، لأن الله حدد الشريعة. والنبي عليه الصلاة والسلام في استخلاف أبي بكر لما ذهب بعد الظهر لبني عمرو بن عوف، رجع والنبي في تكبيرة، رجع أبو بكر في تكبيرته الأولى، فلم يزد الصلاة، الصلاة لا زيادة فيها ولو لأجل المتابعة. أي نعم، الإمام إن تقدم ففيها سنة، وما تقدم وبقي مسبوقا ففيها سنة، لكن لئلا يلبس على الجماعة فمراعاة عدم التلبيس يكتفي بمن استخلفه. ومثلها في المساجد الكبار، الأولى عند السهو أن يجعل سجوده كله قبل السلام لئلا يضطرب الناس ويختلفوا، هذا الأولى. نعم. سم. أي. من صلى جماعة مع من فتته الجماعة في وقت نهي، حديث الباب كأنه بعد العصر، فهذه جائزة لأن ذات سبب، ما تنفل نافلة مطلقة، وإنما تنفل بذات سبب كما يقال في ذوات الأسباب، فلا يناله النهي. أي نعم. سم. قول ابن عمر، أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط، نعم بلاط المسجد، بلاط المسجد في المسجد الحرام، لأنه بلط ما حول الكعبة ليكون أسهل للناس. نعم سم أي. إذا دخل المسبوق المسجد والإمام في التشهد الأخير هل يدخل معه أو يبقى؟ هذه المسألة لها منزعان ولها أصلان. الأصل الأول، هل بهذا أدرك الجماعة ولا ما أدركها؟ جمهور العلماء على أنه ما أدرك الجماعة بعدم إدراكه الركعة الأخيرة، لكن ثم تقول اختاره أو ذكره ابن عبد البر واختاره ونسبه إلى جمع من السلف أنه أدرك أجر الجماعة وإن لم يدرك الجماعة، وأخذ من العمومات في حديث أبي هريرة، حديث علي ومعاذ، من أدرك الإمام فليصلي معه على أي حالة أدركه عليها. هذا العموم يعني أنه يدخل معه. الأصل الثاني أنه إذا غلب على ظنه أو تيقن أن تأتي جماعة ثانية، غلب على ظنه أو تيقن تأتي جماعة ثانية فليتأخر معه. والذي أراه أن كلا الأمرين سيان، هم بغى يدخل مع الإمام يدرك الجماعة، هم بغى ينتظر حتى يدرك الجماعة الثانية، فكلاهما بإذن الله مدرك لماذا؟ للجماعة. فالأول أدرك أجر الجماعة وأخذا بالحديث بالعموميات، فليدرك فليصلي مع الإمام على أي حال أدركه إياها، كما سبق أنه أمر استحباب. نعم نعم نعم، إذا دخل المسجد وجعل المسبوق إماما له، إذا حصل مرة بمعنى في أول الصلاة، فالأصل جوازها لجواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم. فإن سبق في أول أحد الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منفردا ثم صار إماما، وهكذا المأموم المسبوق كان مأموما ثم صار إماما. حديث أبي بكر كذلك، كان في أول الصلاة إماما ثم صار مأموم، فالفعل هذا جائز. وأشار شيخنا الشيخ محمد إلى أنه يكره هذا الفعل أن يتكرر حتى ما يألف الناس جماعة أثر جماعة فتمتد الجماعة الأولى مع كل مسبوق. نعم شيخ ذكر محقق حاشية في البلاط، أي وش يقول؟ يقول قال في النهاية البلاط ضرب من الحجارة تفرش به الأرض، ثم سمي المكان بلاطا اتساعا، وهو موضع معروف بالمدينة. إيه نعم، يحتمل أنه موضع في المدينة البلاط، أو أنه في المسجد الحرام، بمعنى أن ابن عمر لم يصلي الصلاة مرتين اكتفاء بصلاته الأولى. أي نعم سم راجعها وأفدنا سم نعم، قيل الصلاة تدرك قبل سلام الإمام، وقيل الصلاة لا تدرك إلا بأولها، والجمهور وما عليه الأدلة أنها تدرك الجماعة بإدراك الركعة، إدراك ركعة في بإدراكه الركوع أدرك الجماعة. وما اختاره ابن عبد البر وغيره أن يدرك أجر الجماعة بإدراكه الإمام قبل السلام قول متجه، كما دل عليه الحديث إذا أتيتم الإمام ساجدا فصلوا معه أو فصلوا على حالكم على حاله، يعني أدركوه على حاله. نعم في شيء؟ نعم نعم. قال رحمه الله أبواب الإمامة وصفة الأئمة. هذا الأبواب فيما يتعلق بالإمامة في الصلاة ترجم عليها بنحو 20 بابا، وهذا من فقه المصنف رحمه الله، لأن الإمامة فقه، ولهذا هي علم ترجم لها الفقهاء باب الإمامة وصلاة الجماعة. من الإمام؟ من أولاهم؟ فيها يقول صاحب الزاد في باب الإمامة: تلزم الرجال لا شرط لهم فعلها في بيت، إلى أن قال: وأولى الناس بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته. الأقرأ العالم بهذين القيدين، ما هو بالأقرأ لما يعرف فقه صلاته، يقرأ بالروايات والقراءات لكن ما يعرف يصلي، لا، هذا ما هو بأولى بالإمامة. أقرأ عالم. نعم. باب من أحق الناس بالإمامة. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. نعم، حديث أبي سعيد الخدري قال: إذا كانوا ثلاثة، دليل على من قال إن الجماعة ثلاثة فأكثر كما هو عند أهل اللغة، ويصح في الجماعة اثنان، لحديث اثنان فأكثر جماعة. فليأمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة يعني أولاهم بها أقرأهم، والأقرأ بمعنى العلم، ما هو الأقرأ بمعنى الحفظ، بل الحفظ مع العلم، لأنه كان القراء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يحفظون القرآن ويفقهونه، لا مجرد حفظ من غير فقه كما كثر في الأزمان المتأخرة. نعم. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وفي لفظ: لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه. وفي لفظ: سلما بدل سنا. روى الجميع أحمد ومسلم. ورواه سعيد بن منصور لكن قال فيه: لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقعد على تكريمته في بيته إلا بإذنه. هذا حديث أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم يعني أولاهم بالإمامة أقرأهم لكتاب الله. وقلنا إن القراءة هنا قراءة مع فهم وعمل، قراءة علم، ومنه أخذ الفقهاء قولهم: وأولى الناس بالإمامة العالم، أولى الناس بالإمامة القارئ العالم فقه صلاته. فإن كانوا في القراءة سواء، علمهم متقارب، فأعلمهم بالسنة، أحفظهم لها وأفقههم فيها. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، معنى الهجرة يعني أنه آمن قبل غيره، ومنه السن، أبو 50 سنة أسلم قبل أبو 40 سنة في قيامه بأركان الدين. فالسن التي هي الهجرة هي المعيار الثالث للتقدم. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وأهله، أي في ملكه، إلا بإذنه، ولا يجلس على تكريمته، المكان الذي يكرم فيه ويجلس فيه الضيفان، إلا بإذنه. وأنت بنجلس فيه، بعض الناس معاند يقول جلس هنا، يقول لا بجلس هنا، ولا لا يا أخواني، هذا ما يصلح. إذا أجلسك مضيفك في مكان فهذا هو الواجب عليك الجلوس فيه، وتكريمته أي محل إكرامه ومحل جلوسه، إلا بإذنه. وهذا كله محمول على الوجوب. طيب، إذا عين ولي الأمر إماما في المسجد، صار هذا المعين الأولى بالإمامة، ولو كان هناك من أعلم منه وأفقه منه، لأنه صار بهذا إماما راتبا بترتيب ولي الأمر له، صار إماما راتبا لأنه رتبه على الإمامة ولي الأمر، ولو كان هناك من هو أفضل منه. وسبق أن عبد الرحمن بن عوف أما الناس وفيهم من هو أفضل منه، فإذا تقدم وعين في المسجد الإمام الراتب فهو الأولى بالإمامة. يجوز له أن يقدم من يرى فيه الخيرية ما لم ينهى عن ذلك، ونقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.